عن المحاضرات التي سبقت الآن في المحاضرات إن شاء الله المتعلقة بنزول القرآن. بعدما تحدثنا عن المحاضرة السابقة كانت حول ظاهرة الوحي، في هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نتعرض إلى العناصر الآتية. أولا التعريف كما هو معهود، أي مصطلح نمر بالتعريف، ثم بعد ذلك كيفية نزول القرآن كيفية، وبعد ذلك فوائد التنجيم أو فوائد نزول القرآن منجما، نفس الشيء. ثم ذكر مرور مع أول ما نزل وآخر ما نزل، وبعد ذلك هذا الموضوع ما فيه شهود صغير. ها؟ نعم. إشارة إلى مفهوم سبب النزول بشكل خاطف، ثم أخيرا إلى أجبر ماشي شبهة تحت هذا. هذا بدأ الأول بمصطلح يعني نزول القرآن لغة أو مفهوم النزول. يقال هو الحلول في مكان والإيواء فيه، هذا واحد مفهوم، هذا ماشي اصطلاح مفهوم. الحلول في مكان والإيواء فيه، أو انحدار الشيء من علو إلى أسفل، هذا مفهوم نزول، ماشي بنزول القرآن، بنزول أي حاجة. بحال إن سيبت شي حجرة مثلا يسمى انحدار الشيء من علو إلى أسفل، أو نزول المطر، نقول نزل المطر، أنزل من السماء ماء، فهو بهذا المفهوم انحدار الشيء من علو إلى أسفل. ولكن يبقى على العموم النزول هو الإعلام في جميع إطلاقاته، هذا المفهوم يقدر يكون أقرب. أما المفهوم الأولين المتعلق بحلول الشيء في مكان والإيواء فيه، وكذلك انحدار الشيء من علو إلى أسفل، فهذا مفهوم مادي أكثر مما هو معنوي. مفهوم فيه ما يسمى بتقريب التجسيم بين قوسين، أو لا مادي أكثر مما هو معنوي. والمفهوم الأقرب إلى نزول القرآن هو الإعلام في جميع إطلاقاته، إلا أنه تنبغي الإشارة ونحن نتحدث عن مفهوم النزول إلى التفريق بين الإنزال والتنزيل. التفريق بين الإنزال والتنزيل، أولا التنزيل، قلت التفريق أو الفرق بين الإنزال والتنزيل. التنزيل هو ترتيب الشيء ووضعه في منزله، وغالبا يكون بشكل مفرق بتدريجي، ترتيب الشيء ووضعه في منزله. التنزيل مثل قوله تعالى نزل به الروح الأمين. أما كلمة إنزال فغالبا ما يكون جملة واحدة، مثل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي نزل جملة واحدة. الفرق بين الإنزال والتنزيل، التنزيل يكون بشكل مفرق ومجزئ ومرتب، أما الإنزال فهو الإنزال بشكل جملة واحدة. فهم؟ تعريف آخر لمفهوم ذا صلة بمفهوم النزول وهو مفهوم اللوح المحفوظ. ما المراد باللوح المحفوظ؟ اللوح المحفوظ تعريف هو السجل، تقريبا السجل الجامع لكل ما قضى الله وقدر، وكل ما كان ويكون من عوالم الإيجاد والتكوين، وكل ما كان ويكون من عوالم الإيجاد والتكوين، على تعريف تقريبي، من عوالم الإيجاد والتكوين. ف فهم؟ لماذا أتينا بتعريف لوح المحفوظ؟ لأنه سوف يرافقنا هذا المصطلح ونحن نتحدث عن نزول القرآن. مهم لكن هنا مسألة خلافية نوعا ما في مسألة النزول والإنزال وغير ذلك، هناك خلاف كلامي ونحن نتحدث عن المفهوم اللغوي، هناك خلاف كلامي حول مفهوم النزول. فالأشاعرة مثلا يعتبرون أن القرآن أزلي في المعاني لا في الألفاظ، فالأشاعرة يعتبرون أن القرآن أزلي في المعاني لا في الألفاظ، مفهوم الكلام. قلت هناك في مفهوم النزول أصلا هناك خلاف كلامي وعقدي بين الفرق والمذاهب الكلامية، فالأشاعرة مثلا يعتبرون الأزلية للقرآن في المعاني لا في الألفاظ. من فهم هذا الكلام؟ أو هل أحد عنده استفسار في عدم فهمية لهذا الكلام؟ كيف؟ معنى أزلي. معنى أزلي؟ أزلي معنى دائم. دائم، نعم. أنا زين. واللفظ قد يحدث عليه تغيير. واللفظ؟ اللفظ. ماله؟ واللفظ قد يقع عليه يتغير. يعني مفهوم شاعر هيك؟ نعم. وآخر؟ ما المقصود برأي الأشاعرة أن لفظ القرآن أزلي في المعاني؟ لا في الألفاظ. نريد أن نفهم رأي الأشاعرة في قضية في قولهم أزلي في المعاني لا في الألفاظ. يعني مثلا أزلي منذ القدم، يعني في اللفظ المحفوظ كان مكتوبا، ليس مكتوبا، كان فقط معنى. من اللفظ فجاء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى اللفظ ليس أزليا، أي اللفظ جاء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نفس الفكرة، والفكرة سهلة في رأيكم؟ قد يكون يعني أن المعنى أزلي، يعني بأزل الله عز وجل، أن الله أزلي المعنى فقط. نعم. واللفظ محدث، يعني وليس كما يقولون اللفظ ليس لله عز وجل في القرآن. نعم. هذا صحيح؟ لا حسن الأشاعرة. أخصنا رأي ديالكم أنتم الأشاعرة، أخصنا رأي ديالكم. زدت؟ ما رأي لنا؟ لا رأي لكم، لا رأي لكم. وخزيت؟ قد يكون هذا الذي يصب في محور محلة القرآن، يعني مثلاً أن القرآن يعني يكون اللفظ ديالو المعنى ديالو يعني يكون أزلي. في علم الله سبحانه وتعالى أن الأزل يعني كان القرآن يعني كائن، علم الأزل يعني في المستقبل، يعني كان عند علم الله سبحانه وتعالى يعني كائن، في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللفظ يكون فيه مخلوق، نعم. هذا هو الفكرة للأشاعرة، يعني لأن الأشاعرة ينفون الكلام عن الله عز وجل، ينفون الكلام لله عز وجل. نعم. ماشي صفة القول بأن المعاني والصفات هي أزلية وهي كتبت قبل أن تكون القول، أي أن الألفاظ والمعنى هي أزلية معاك. من يقول هذا؟ السنة. صح. زين. مهم قلت داخلة ليست محرقة ولا بينما هذه الكلمة هذه الأرض قال الله سبحانه وتعالى في الأزل ولكن سبقت لها المعنى من يسبق هذا قلت ربما هي إرادة تنزيه تنزيه الله عز وجل عن صفة من صفة مثلا بالنسبة يثبتون الكلام ولكن صفة الكلام كيف يتكلم الله عز وجل مثلا أن وذلك يستوجب أن تكون هناك حبر صوتية ولفظ وشفتين وكذا هذا الفورم هذا الصوت ديال الفورم اللي عندنا نحن فهمت الصوت والشفتين هذا الفورم ديال التشبيه نعم والتجسيم نتحدث عن الكلام بمفهوم غيري ماشي بمفهوم ديال عالم الشهر قل كاين شي اشاره ولا شي المهم على العموم هذا خلاف الكلام القديم حول الاشاعره وغير ذلك ديال ابن تيميه ويسمى بالكلام النفسي تسمعون بالكلام النفسي نعم مفهوم الكلام الكلام يعني ما نتلفظ به هو كلام في كلام يعني ما يقولون أن في آية كلم الله موسى أن الله أنزل الكلام في الشجر والحجر ثم يعني الشجر نعم. الشجر هو الذي كلم لا يقولون الله يعني نعم إلى غير ذلك المهم الكلام نفسي كما قال كبيرون عن عمر بن الخطاب زورت في كلامي زورت في نفسي كلاما يعني أن الكلام يكون في النفس ولا يكون ينطق به إلى غير ذلك المهم هذا خلاف عقدي والغالب أن القرآن الكريم هو باللفظ والمعنى معا أما الكلام النفسي هو كلام الأشاعرة إلى غير ذلك ننتقل الآن إلى كيفية نزول القرآن أشرنا إلى هذا الموضوع فيما سبق ولكن نمر عليه مرارا لأن سبقا تحدثنا عنه في مبحث الوحي قلت قيل الملك يتلقفه تلقفا روحانيا أو يحفظه من اللوح المحفوظ يعني كيفية يدخل في كيفية نزول القرآن أو أن جبريل أخذه من الحفظة أو أن جبريل أخذ القرآن عن الله تعالى سماعا فالصحيح أنه أخذه سماعا كما قلنا في الحصة الماضية مثل في كما ورد في حديث البخاري إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى فإذا سمع أهل السماء صعق وخر سجدا هذا من خلال هذا الحديث وإن كان موقوفا هو من موقوفة البخاري موقوف ولكنه حديث صحيح موجود في صحيح البخاري في كلمة إذا سمعوا فهذا دل على أن القرآن أخذ لفظا وأخذ سماعا وليس تلقفه روحانيا أو غير ذلك أو حفظه من اللوح المحفوظ هناك مجموعة من الأحاديث تؤكد هذا المعنى خلاصة هذا المبحث أي هل القرآن أخذ لفظا أو سمعا إلى غير ذلك التفاصيل الدقيقة في أخذ القرآن غير موجودة إذا باستثناء هذا الحديث الذي ذكرناه سابقا أنه أهل السماء سمع القرآن فصعق جميعا أما تفاصيل أخذ القرآن فغير وارد في نصوص القرآن والأحاديث وبالتالي في الخوض في هذه المسألة صعب وغير مسلم ومن ناحية الشرعية يعني الإنسان يخدش فيها المهم نأخذ بالعموميات أن القرآن أخذ سمعا كما هو في هذا الحديث وفي آيات أخرى أما تفاصيل الأخذ فمن الأحسن عدم الخوض فيه هذا فيما يتعلق بكيفية أخذ القرآن ننتقل الآن إلى أنواع نزول القرآن هناك رأيين أساسيين في هذه المسألة الرأي الأول هناك من يقول بوجود ثلاث تنزلات للقرآن وهناك من يقول بوجود تنزلين للقرآن الكريم الرأي الأول الذي يقول بأن للقرآن تنزلان الرأي الأول الذي يقول بأن القرآن تنزلان نزول الأول جملة واحدة إلى بيت العزة إلى أول يعتبر يصرف عليها في السماء الدنيا نزول أول جملة نزوله جملة إلى سماء الدنيا أو بيت العزة يستدلون بمجموعة من الأدلة من القرآن الكريم منها بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهم هذا بالنسبة للرأي الأول الذي يقول أولا الذي يقول بالنزولين أو بنوعين، نزول أول نزوله من الجمل إلى نزوله عفوا جملة واحدة إلى السماء الدنيا أو بيت العزة، ويستدلون بهذه الأدلة التي ذكرناها سابقا. ثم يقولون بالنوع الثاني وهو نزوله منجما أي مفرقا حسب الواقع نعم، ويستدلون بقوله تعالى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن هذا الرأي الأول، هذا الرأي الأول الذي يقول يقول بالنوعين أو بكيفيتين أو بطريقتين، بمعنى نزوله من الجمل وجملة واحدة وبعد ذلك نزوله زين مفرقا ومستدل بالآية. أما الرأي الثاني، هناك رأي ثالث يقول بوجود ثلاث تنزلات للقرآن الكريم. النزول الأول نزوله إلى اللوح المحفوظ، نزوله إلى اللوح المحفوظ يستدلون بقوله تعالى بل هو في لوح المحفوظ الذي ذكرناه سابقا، يعني يستدلون بنفس الدليل على نزوله إلى اللوح المحفوظ. والنزول الثاني هو نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، نزوله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة يستدلون بنفس الأدلة التي استدل بها السابقون، مثل إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الأدلة كذلك يستدلون بها أصحاب الرأي الثاني في استدلاله على النوع الثاني. فهم إلى حدود الآن فهم. وأخيرا النوع الثالث عندهم نزوله مفرقا، كذلك يستدلون بنفس الدليل الذي استدل به الفلك الأول وقرآنا فرقناه لتقرأ على الناس على المكث نعم، وكذلك نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من إذن في رأيكم شكون اللي كيبدي لكم أنه صحيح؟ واش ثلاثة تنزلات؟ أعطي لكم شوية فرصة ودير لي التسجيل. في رأيكم من الذي يبدو صحيحا ولا قريب للصواب؟ هل تنزلان أم ثلاثة تنزلات؟ تنزلان. لا واحد ما يشي تنزلان. لماذا؟ لأنه مذكور جاء نص عليه القرآن والسنة. نص عليه؟ القرآن والسنة، يعني مستنبط من القرآن والسنة. فين؟ كيف؟ يعني على الاقتصاد الثاني الذي اتى بثلاث اوجه، يعني لم يعني غير مستنبطا من القران. المشكلة مش الكتاب، زيد ضيع اختصر. يعني الاول هو الراجع لانه مستبدلين القران والسنه بحق الله في غايه اختصروا على ذلك. أما الآخر يعني نعم. الرأي الأول الذي يقول بالتنزل يعني. بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ، ولم يقل أنزله في اللوح المحفوظ، يعني لم يذكر كلمة نزول في اللوح المحفوظ. هل ذكر؟ بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ. آه صح. ما كيش كلمة نزول؟ إشارة ذكية نعم صح. ينتقل بنزولين أو ثلاثة؟ ما لا أقول. ها؟ لا يعني شو بتقين أنت؟ وش الرأي الأول ولا الثاني؟ من خلال؟ من خلال هذا الرأي الأول. بنقل النزولين. نعم عرفت ما شرعي ذلك، ولكن يعني أين يميل هذا الموقف الذي ذكرته؟ زيد. باش نوسعوا شويه مزيان الفهم باش يبقى لكم راسك دير يعني من هو اقرب للصواب التنزلان او ثلاث تنزلات للقران الكريم. نعم صحيح. نعم اختلاف في النص الاول في النص الاول بل هو القران المجيد في لوح محفوظ. نعم. صح ولكن هما الطرف الثالث زادوا اللوح المحفوظ بهذه الآية بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ. شو واحد يقول زيد؟ القول الثالث. لماذا؟ نعم هذا رأي زيد؟ الرأي الثاني الذي يقول بثلاث تنزلات. نعم، وزيد اللوح المحفوظ لأن اللوح المحفوظ أصلا هو السجل الجامع لكل ما لكل ما قضى الله وقضى. نعم. هذا هو الدليل. والقرآن يعني من ذات ما قضى الله. نعم. مثل هذا الشيء. أنا أعطيك فرصة زيد. الرأي الأول. نعم زيد يكفيك؟ يكفي. المهم يبدو أنا غير كنرجعو كنعطي رأيي بحالكم ماشي كنقولو هذا 100% ولكن يبدو أن الراجح هو القول الأول تنزلان للقرآن الكريم بدليل أنه كاين أحاديث موجودة في صحيح البخاري تثبت ذلك من حديث ابن عباس أنزل القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما لأن هذا الحديث لم يشير إلى ثلاث تنزلات بل أشار إلى نوعين فقط. زيد أستاذ يمكن أن نقول الرأي الثاني أنه ثبت أنه في اللوح المحفوظ ومن وضعه في اللوح من أنزله من وضعه في اللوح المحفوظ يعني ليس شيء خلق لذاته في اللوح المحفوظ ثم يعني وكلام الله ونزله في اللوح المحفوظ ثم ما يبدو من تفاصيل غير كيف وماذا على نعم ولكن الرأي كما قلت أن الثاني وهو تقرير مشهور والمجمع عليه بين الدارسين لعلوم القرآن يقول لم يوجد تنزل وإن كان صبح السر يقول بثلاث تنزلات توجدها صبح السر يقول ب نعم كيف؟ هو صبحي تنزل واحد؟ لا تنزل واحد عمره ما قبلها شو كيف؟ تقصد الأول ممكن ما نعرف يمكن خلط لي الذاكرة أنا ما يمكن شكون؟ يقول بثلاث تنزلات وصبحي الصلاة متأكدين يقولوا برأي صحيح يعني. صحيح نزل نعم الزرقاني هو الذي يقول بثلاث تنزل شكرا اذا قلت نفس الشيء كما اشار صبحي السرح يعني الذي يتبادر الى الاذهان انه هو الصواب من خلال اول الايات لان الايه التي استدل بها الفريق الاول الفريق الثاني عفوا هي نفس الادله التي استدل بها وان كانت هناك فرق بسيط وكما اشار بعض الطلبه وهذا التفاته ذكيه ان في قوله تعالى ليس فيه النزول ليس فيه لفظ النزول وكذلك إضافة إلى حديث ابن عباس الذي ذكرناه سابقا وبالتالي يكون رأي وجود تنزل القرآن هو أقرب للصواب والله أعلم. ممكن المهم انا تبدو لي الله اعلم من خلال النص الموجود في صحيح البخاري ان القران تنزلا الذي ذكرنا ان القران في ليله القدر في شهر رمضان الى سماء الدنيا جمله ثم نزل مفرقا هذا نص اما بالنسبه للترجيح بالايات يعني الحديث يرجح الفهم ديال الفريقين وان كان الاغلب يميلون الى ان القران تنزلا تنزلاني، وممكن ان يكون الراي الثالث. المهم القضيه ماشي شيء ما كتحدث، الخلاف ما يحدث اشكالا كبيرا، ياك ليس هناك يعني مشكل عقدي الى غير ذلك، بل يبقى خلاف اجتهاد محمود الى حد كبير. الا ان هناك بعض النوع من التقسيم عند بعض العلماء باي تعبير او بمصطلح اخر، وهو على الشكل التالي: النزول الجملي والنزول المفرق والنزول السنوي. هذا واحد نوع ديال التعبير معين يذكر او يدرج عند بعض العلماء يسمونه النزول الجملي والنزول المفرق والنزول السنوي. النزول الجملي يقصدون به النوع الاول من الى هذا، يعني هذا موافق للراي الذي يقول بالتنزلان، هذا موافق للراي الذي يقول بالتنزلان، يعني النزول الجملي هو نزول الى سماء الدنيا بيت العزة، ونزوله المفرق هو الذي نزوله منجما مفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما النزول السنوي ما المقصود به؟ وهذا كاين واحد الاثر، كاين واحد الحديث صحيح، وان كان لا يقصد القران بالضبط، يتحدث عن فضائل ليله القدر اللي بغي يرجع له. فضائل ليله القدر، هناك حديث ان بين قوسين اذا استعمل التعبير المعاصر، البرنامج السنوي الذي سوف ينجز مثلا، هذا تعبير ديال الاحزابيه، التقدير السنوي، التقدير السنوي، يعني البرنامج السنوي يقدر في ليله القدر. هناك احاديث كثيره في هذا المجال صحيحه، بمعنى ان في ليله فيها يفرق كل بالضبط بالضبط انواع التقادير، يعني انواع التقادير تقدر السنوي، يعني نعم تقدير سنوي في ليله القدر تقدر، ليس نزول القران فقط بل كل شيء، يعني البرنامج كل ما سوف يمكن ان يقع في السنه يقدر في ليله القدر، باستثناء الانسان الذي يكون شقيا ام سعيد على ما اذا ما اخذتش الذاكره في الحديث، لا يقدر في تلك بل يقدر بشكل مبدئي اصلا، لان غير ذلك ما يتعلق بسميته بالارزاق الى غير ذلك، وهل الانسان سوف يموت في ذلك العام، يتقدر مجموعه من التقادير باسم البرنامج السنوي ان صح التعبير، وممكن ان يدخل في القران الكريم في ذلك الوقت عندما كان ينزل القران تقدر فيه الايات التي سوف تنزل في السنه وبعد السنه تقدر. ولهذا ممكن ان يكون هذا الراي النزول السنوي عنده نوع من المصداقيه وعنده نوع من الراي السديد. أشار إلى هذا الرأي مقاتل بن سليمان المتوفى سنة، معروف صاحب تفسير المجموع، مقاتل متوفى سنة 150 هجري، هو الذي قال بهذا النوع من النزول يسمى بالنزول السنوي. مقاتل بن سليمان صاحب التفسير، ولكن ليس مكتوب مجموع، موجود تفسير ديال المقاتل المتوفى سنة 150 هجرية، هو الذي قال بهذا الرأي النزول السنوي. ننتقل الآن إلى عنصر يبدو هو الأساس لهذه المحاضرة وهو الأهم، ما يسمى بفوائد التنجيم أو فوائد نزول القرآن المنجم. قبل الحديث عن فوائد نزول القرآن منجما أو ما يسمى بفوائد التنجيم، سبق أن ذكرنا أدلة على أن القرآن نزل منجما من خلال قوله تعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس يعلمه. هذا دليل على أن القرآن، يعني إذا سألك أحد ما هو الدليل على أن القرآن نزل منجما، هو هذا قول الله تعالى الذي أشرنا إليه. منجما يعني مفرقا؟ منجما هو مفرق، كلمة منجم مفرق. حسب الوقائع. نعم، حسب الوقائع والأحداث والظروف. وحديث ابن عباس الذي ذكرناه كذلك سابقا: نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وكان بمواقع النجوم، وكان الله ينزل على رسوله بعضه إثر بعض. في رواية مختلفة. نعم. جملة. نعم، سوف نذكره. هذا يدخل في قضية سوف نذكرها الآن. هل الكتب السماوية نزلت منجمة؟ لا غير اللي بغى يهضر يرفع صباعه. هذا ولد الآيات باش ما نخلقوا شيء. واحد النوع ديال الفوضى داخل المخرج. المهم واخا خدتي نهضر تشوي نعطي الفرصة للجناح باقي ما هضرش مزيد. يعني السؤال هو هل الكتب السماوية الأخرى من التوراة والإنجيل نزلت مفرقة أو منجمة؟ أنت أنا شنو قلتي؟ مرة واحدة أنت؟ جم نعم جملة واحدة زين؟ جملة واحدة كيف؟ جملة واحدة نعم زين؟ كاين شي آخر؟ صح ولكن هناك رأي. احنا هنا كنجيبوا الآراء باش نعرفوا. سبحان الله سؤالكم شي واحد كاين واش الشرع يقول بأن الكتب السماوية نزلت مفرقة إلى غير ذلك حتى تكون على دراية بذلك إلى غير ذلك. هناك رأي عنده جانب من ماشي المصداقية أنه يجب أن يعطى له شيء من الاهتمام. يقول بأن القرآن بأن الكتب السماوية كذلك نزلت منجمة ومفرقة وعنده مجموعة من الأدلة. أولا أن الآية التي يستدل بها الذين يقولون بأن القرآن نزل منجما لا تشير إشارة قاطعة على أنه نزل منجما. يعني هذا رأيهم. فقال الآية التي يستدلون بها ليست صريحة وقاطعة في أنه نزل منجما. هذا من جهة. من جهة أخرى يقولون أن فائدة نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم كان لفائدة التسلية على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون هذه الفائدة هي مفترضة لجميع الأنبياء وليس خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعاناة والعناد الذي لقاه الأنبياء السابقون تفوق ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله في مكة، وبالتالي تكون التسلية للذين سبقوا أولى. يعني الأدلة اللي كيسوقوها يقول لك بما أن من فوائد نزول القرآن منجما هو التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء السابقون أولى بذلك لأنهم تعرضوا عانوا أو عاشوا مع أقوام أشد عنادا ومشاكسة من قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو القضية الدليل يعني أن الأنبياء السابقين واجهوا أقواما أعتى من قوم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل الرابع أن العقل لا يقبله. يقول لك أن تخصص النبي أو تخصص القرآن بالتنجيم والتفريق وما تخصصش في الآخر من الناحية العقلية لا يقبله. إذن يستدلون بتقريبا بأربعة أدلة. أولا أن الآية لا تشير إشارة قاطعة ومباشرة على أنه نزل منجما لم ينزل منجما. أن التسلية صالحة لجميع الأنبياء. أن الأنبياء السابقين واجهوا أقواما أعتى من قوم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن العقل لا يقبل. هذه أربعة أدلة التي استشهد بها الذين يقولون بأن القرآن أو الكتب السماوية هي كذلك نزلت منجمة. لكن أولا شنو رأيكم؟ ما رأيكم في هذه الأدلة؟ قوية. هذا شيء مصداقية ولا؟ منطقية. ها؟ منطقية. منطقية. حتى الذين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة حتى هذا التمني لم يأتي عن فراغ، فهم كانوا يعلمون أن الأنبياء من قبلهم نزل عليهم القرآن جملة واحدة، فلذلك تمنوا لو أن حتى النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن جملة واحدة. الذين قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أو هذا القوم كانوا يعلمون وكانوا على دراية على أن الأنبياء الذين من قبلهم مثل موسى وعيسى نزل عليهم القرآن جملة واحدة، فلذلك هم يعلمون أن القرآن ينزل على الأنبياء جملة واحدة، فلذلك تمنوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم. هذا الأدلة ماشي صحيحة، الذي قال بأن المعقولة، لماذا؟ شنو أستاذ؟ شكون أنت الفقيه؟ نعم. لماذا عدل شوية شيء لقول معقول؟ منطقي، جميع النقط الأربعة اللي ذكرها منطقية. منطقية معقولة؟ لا تعارض بينهم. نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقطع عنه الوحي، كان يتأزم، قطع عليه في حديث الإفك شهر، فصارت حالته الصحية. ماشي يتأزم، ماشي تقول يتأزم، ولكن إنسانيا يعني مش ماديا. يعني يشتاق إلى الوحي. يشتاق إلى الوحي. نعم. أنه كان ينزل عليه لنثبت به فؤاده. فهو كان ينزل عليه. متقطع نعم نعم قل لو كانت الكتب السماوية نزلت من السماء ما كان سؤال الكفار والمشركين لماذا أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم من نزل عليه اللي فوق بالنسبة للتوراة هناك آية تثبت أن التوراة نزلت جملة واحدة قوله تعالى وكتب لهم جل الوحي كل شيء موعدة ثم تفصيل كل شيء عندما هذا موسى أفعل الإنسان يوما في الوقت أسد الألوان كان تصور كل مستوى في الألوان نعم الدليل هو الآية صح كل شيء إشارة أخرى صافي مهم على العمق زيد قل إشارة أخرى فالكتب السماوية التي أنزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل التوراة والإنجيل كانت صالحة لمدة معينة ولزمن محدد يتزامن ذلك تلك الكتب السماوية مع ذلك الزمان الذي عاشه ذلك النبي وقومه فلذلك يحيي إلى أن هناك صحيح وهم علمهم أنك نحاول مستشفى النقاش ونعطي الأراء مخالفة من هنا وهناك حتى يتوسط قل نعم هذا شلون نقول دابا واللي قالوا حتى الإخوان قلت هذا رأي يحترم وليس عبث يعني هذا من باب العبث بل قال به علماء كبار نعطيكم مثال على من الذين نهوا هذا الرأي جمال الدين القاسمي المعروف في كتابه محاسن التأويل هذا من القدماء جمال الدين القاسمي في كتابه محاسن التأويل ذهب هذا الرأي وتبعه أحد المعاصرين وهو محمد بكر إسماعيل في كتابه دراسات في علوم القرآن لمن أراد أن يتوسع مستقبلا ويعمل ما تنعرض وبحث في هذا المجال المتعلق بهل الكتب السماوية نزلت مفرقة أو منجمة يعمل عرض مثلا أو لا بحث إجازة أو لا أخرت قلت لنا وهذا أصحاب الأقوال واش أورادوا شيء أدلة ولا ما فقط كان هذا هذا الأدلة اللي كان قلوا لهم هذا المعلق الآخر معقولة ما أعرفش ما عجبتكش شبه معقولة وخلاتك الكتاب يعني هذا الرأي الذي يقول أن الكتب السماوية نزلت بشكل مفرق ولم تنزل بشكل جملي هناك من يتبنى من القدماء والمعاصرين من القدماء صاحب كتاب محاسن التأويل ديال جمال أعطيتكم كاين في المؤلفات علوم القرآن اللي ذكرته في الحصة الأولى راه موجود هذا الكتاب اسمه كاملا جمال الدين القاسمي محاسن التأويل وكذلك يذكر هذا الفكرة إلا وجدت مؤخرا ماشي كانت عندي قبل بالخصوص محمد إسماعيل أما يخرج نعم محمود بكر إسماعيل دراسات في علوم القرآن نفس الشيء يقول بهذا ويريد مجموعة من الأدلة محمود بكر إسماعيل؟ محمد بكر إسماعيل كتابه دراسات في علوم القرآن موجودة في في الشاملة هذا الكتاب موجود يعني بغيت ترجع الدرجة موجود قلت الأدلة شي واحد ممكن بغا يقول شي فكرة أو بس نعم أستاذ كنت أتساءل عن الأدلة أو الردود ردود العلماء المخالفين لهذا الرأي ماذا قالوا عن الأدلة؟ مثلا لما يكون هناك اختلاف بين العلماء، هؤلاء يستدلون بأدلة وهؤلاء يستدلون بأدلة، يكون هناك رد على تلك الأدلة، إما يبينون ضعفها أو يبينون يعني أرجحها منها شيء من هذا القبيل. نعم، بالنسبة للرأي الراجح الذي يبدو هو أن الكتب السماوية الأخرى نزلت بشكل جملي أو جملة واحدة ولم تنزل مفرقة. أولا بصريح الآية، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه، لأن هذا القرآن جملة واحدة. هذا كما قال أحد الطلبة، هذا نوع من الاستنكار من غير المؤمنين بالقرآن الكريم. لماذا نزل عليه مفرقة؟ لماذا لم ينزل كما نزل، بتعبير آخر، لماذا لم ينزل كما نزلت الكتب الأخرى؟ هذا دليل صريح للآية تشير إلى ذلك. ولكن كاين واحد الفكرة، أنه من أراد أن يبحث مستقبلا في هذا الموضوع، لأنك تنسل الموضوع كيجي عند الطلبة يقول لك أعطيني شي موضوع كنزل. بحال هذا الموضوع هذا مثلا، نزول الكتب السماوية دراسة مقارنة مع القرآن الكريم ومع نزول القرآن، غيجي مزيان ويعتمد على الآراء. هذه الكتب التي تلكم ديال جمال ديال القاسم حسين التأويل، ويعتمد على محمد بكر إسماعيل دراسة في علوم القرآن، وغادي يعتمد كذلك على نصوص ديال الإنجيل والتوراة. ماذا تقول في هذا المجال؟ يعني النصوص ديال التوراة والإنجيل حاليا، وعلماء أحبار ديال اليهود والنصارى ماذا يقولون في هذه المسألة؟ أنا كنت أحد المرة شاركت العام اللي فات في واحد المحاضرة في غرناطة ديال المصدر ديال الإسباط من النصارى، ومنين وصلت المسألة ديال نزول القرآن، قال لك حنا عندنا هذه القضية يعني جملة واحدة. هذا يؤكد هذا الرأي، أن في كتبهم عندهم أن الإنجيل نزل جملة واحدة ولم ينزل مفرق. عندما عملت واحد المحاضرة بحال التكوين ديال الطلبة في علوم القرآن، منين وصلت القضية نزول القرآن منجما أو جملة واحدة، دخل واحد قال لك حتى حنا عندنا هذه المسألة ديالنا نزل جملة واحدة. فهمت؟ إذن هو ما عندهم، لمن أراد أن يبحث في هذه المسألة وفي هذه الجزئية يعتمد على ما قاله علماء المسلمين من محاسن مثل محاسن التأويل ودراسات في علوم القرآن، ويعتمد كذلك في نصوص هذه الإنجيل ماذا تقول في هذه المسألة والتفسير ديال هذه النصوص والآراء لهم، لأن لهم عندهم منهج مختلفة. ولكن يوسع الموضوع، يجي الموضوع مزيان، فيه شوية الجديد كما يبدو، وخاصة في علوم القرآن وفي الدرس القرآني فيه جديد وليس مستهلك، أو لا؟ لا. كيف كيجي؟ جميل. يعني أن هذا الموضوع هذا أنا كيبان لي نادر من اشتغل فيه. نادر من اشتغل فيه، ولهذا أنا كنتسلم مواضيع سبحان الله تشجلوها اللي يبغي يشتغل بها مستقبلا. وزيادة على ذلك أن التنجيم من خصائص القرآن الكريم. فهم؟ التنجيم أو التفريق نزول القرآن مفرقا هو من خصائص القرآن الكريم وليست من خصائص الكتب الأخرى. فهم؟ إذا ننتقل الآن، هذه غير توطئة فيما يتعلق بفوائد نزول القرآن منجما، واختلاف العلماء في الكتب السابقة نزلت منجمة أو غير منجمة. أما الآن ننتقل إلى أهم الفوائد التي ذكرت في نزول القرآن المنجم. أولا تيسير حفظ القرآن. تيسير حفظ القرآن. لا، فوائد نزول القرآن منجما أي مفرقا من فوائده. هناك فوائد كثيرة، نقتصر على بعضها وأهمها. أولا تيسير حفظ القرآن. لماذا؟ أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يعرف الكتابة ولا القراءة، وبالتالي من الصعب عليه أن ينزل القرآن جملة واحدة. كيف؟ وهذه إشارة كذلك تؤكد، وهذه إشارة كذلك تؤكد وتعدد الرأي الثاني الأول الذي يقول بأن التوراة والإنجيل نزلت جملة واحدة، لأن الأنبياء السابقين كانوا يعرفون القراءة والكتابة، وبالتالي من السهل أن ينزل جملة واحدة لأنه مكتوب أصلا ونزل جملة واحدة وبالتالي يسر عليه. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان أميا لا يعرف الكتابة والقراءة، فرعاية لمستواه وكذلك لمكانته والإمكانات البشرية، لأنه بشر كما قلنا سابقا بشر، رعاية لمكانته البشرية ولطاقته كذلك أن ينزل منجما لكي يستوعبه ويحفظه، كما في لا تحرك به لسانك لتعجل به، كأنه كان يسرع لحفظه وبالتالي نزل منجما وهو يواكبه لكي يحفظه ويفهمه. قال ابن فورك التوراة نزلت جملة لأنها نزلت على نبي يعرف الكتاب، هذا ابن فورك من القدامى يؤكد القول الذي قلناه سابقا. من فوائد كذلك نزل القرآن ابن فورك قال التوراة التوراة، وهذا دليل على ما قلناه سابقا في من قالوا بأن القرآن نزل بأن التوراة نزلت جملة لم تنزل جملة واحدة. قال ابن فورك هذا دليل، اللي بغى يبحث في هذا الموضوع يستدل كذلك بهذا. قال ابن فورك التوراة نزلت جملة لأنها نزلت على نبي يعرف الكتابة. المهم الفائدة الثانية تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كما قلنا سابقا هذا يدخل في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فيه جانب بشري وليس ملك، وليس أنه يفوق البشرية في مستواها مثلا الطبيعي، لأن الجنس بشري وبالتالي يتعرض نفس ما يتعرض به البشر عندما مثلا يؤذيه أحد أو يكثر من إذايته يتألم لذلك إلى غير ذلك، وكذلك يتألم لعدم لإعراضهم أو كثرة إعراضهم وعدم إيمانهم، هذا كله يتناسب مع فطرة البشر. وقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، كل ما كانوا يقولون إنه ساحر إنه مجنون كان يؤثر عليه، فاصبر كما صبر العازم من الرسل واصبر على ما يقولون واهجرهم. كل هذه الآية تثبيت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في إشارة كذلك للجانب البشري للنبي صلى الله عليه وسلم. فتنزيله فنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل منجم فيه زد نعم وتسلية له إلى غير ذلك. ولهذا كما قال أشار بعض الطلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتأخر عن الوحي يحزن لذلك ويشتاق لنزوله، لأنه يلقى فيه الراحة ويلقى فيه السند النفسي والعاطفي إلى غير ذلك. من فوائد نزول القرآن كذلك رعاية حال المخاطبين، رعاية حال المخاطبين وتلبية حاجاتهم في مجتمعهم الجديد، تلبية حاجاتهم في مجتمعهم الجديد، حاجاتهم في مجتمعهم الجديد لكي لا ينفر الناس من كثرة الفرائض إلى غير ذلك. نعم سيد، ربما أستد حتى إشارة مثلا في آيات الأحكام في مثلا في تحريم الخمر وكذا، فكانت تنزل لا تحرم جملة واحدة إنما على فترات. نعم، إذن قلنا من فوائد نزول القرآن من الجنب رعاية حال المخاطبين وتلبية حاجاتهم في مجتمع جديد لكي لا ينفر الناس من كثرة الفرائض وغيرها، ونضيف إلى ذلك التدرج في تربية الأمة. نعم، التدرج في تربية الأمة، وهذا من المناهج التربوية الحديثة، يعني هذا الأسلوب الذي سلكه القرآن في نزوله هو منهج تربوي حديث، أنه إذا أردت أن تربي شخصا أو جيلا إلى غير ذلك فيجب أن تنهج منهج التدريج، وهذا موجود في منهج التربية. من فوائده كذلك الإشارة إلى مصدر القرآن، الإشارة إلى مصدر القرآن، إلى مصدر القرآن. مصدرية الوحي، يعني أنه عندما ينزل بشكل مفرق إذا يعلم الناس أن القرآن بشكل يعني بتكرار يعلمهم أن مصدر القرآن هو مصدر إلهي. التدرج في التشريع، التدرج في التشريع، وهذا هو وهذه الفائدة، يعني نقول العظمى والكبيرة في هذه في هذه الفوائد، التدرج في التشريع. وهنا ضروري من التفريق بين بعد الهجرة النبوية، ولكن لم يذكر فيها التدريج. كذلك مثلا تحريم القتل لم يذكر فيها التدريج، كذلك تحريم الزنا لم يذكر فيها التدريج إلى غير ذلك. إذن إذا أخر حكم معين إلى فترة معينة فهذا ليس لا يدخل في التدريج. فهمتم هذه القضية؟ إذا أخر حكم معين سواء في تحليل أو تحريمه إلى فترة ما بعد الهجرة أو قبيل الهجرة بسنة أو أشهر فهذا لا يدخل باش تكون واضحين في هذه المسألة، هذا لا يدخل فيما يسمى بالتدريج، يدخل في تأخير الحكم أو البيان إلى وقت الحاجة، أن الحاجة لم تقتضي بعده إذا توضحها في هذا الوقت وإنما أخرت. أما التدريج هو يكون حكم معين ثم يخفف ثم بعد ذلك يخفف حتى يمنع نهائيا. إذا هذا هو الفرق بين نعم يسمى نصف. نعم، إذا قلت فهمت ما معنى الفرق بين التدرج وتأخير الوقت الحاجة. مثل التأخير قلت خير مسألة معينة كالقتل إلى غير ذلك، والزنا والقتل لم يقع فيها التدرج وإنما صدر حكما نهائيا فاصلا ولا تقربوا الزنا صافي ما فيش على التدرج، وكذلك ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، يعني ما فيش تدرج. المسائل التي وقع فيها التدرج مثل مثل تحريم الخمر، يسألونك عن الخمر، هذه آية أولى نزلت، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس زين. نعم، هذه الآية تبين يعني كم يشرب الخمر، ولكن في إشارة من البداية إلى أن في جانب من النفع وجانب من المضرة، ولكن ينبههم أن الضرر أكبر من النفع. هذه إشارة كذلك إلى أنه سوف تأتي آية أخرى وهي تقرب الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذا ضيق عليهم الفرصة بعد هذه الآية، ضيق الله تعالى عليهم الفرصة بمعنى بين الصلاة والصلاة ليست هناك فرصة مثلا للإنسان لكي يشرب الخمر إلى غير ذلك، ليست هناك نوع من التضييق. هذه الآية تضيق عليهم الفرصة أكثر حتى نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا نعم وقالوا فلنتم انتهوا فقل انتهينا انتهينا. نعم، إذا هذا تحريم الفاصل في الأخذ، هذا نوع من التدرج، وكذلك التدرج في الاستلقاق. إذا تلاحظون أن هذا النوع من الأفعال التي يقع فيها التدرج تدخل في باب ما يسمى بحالات نفسية اعتادها الإنسان، يعني من الصعب أن تنزعه مرة واحدة منه، ولا تدخل في مسائل التحريم مثل تحريم القتل نزل في حد فاصل، وكذلك تحريم الزنا نزل في حد فاصل. أما بعض العادات التي كانت موجودة عند الناس مثل الاسترخاء ومثل شرب الخمر، فالقرآن راعى هذه النفسية وهذا إعجاز تشريعي كذلك. إذا هناك تدرج من ناحية العادات يدخل في الخمر إلى غير ذلك، وهناك تدرج من الناحية الاجتماعية يدخل في ما يسمى بتحريم الاسترقاق، وكذلك تحريم نفسي إن صح التعبير، وإن تهدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. وبعد ذلك نزلت آية لا يكلف الله نفسا يا نعم إلى غير ذلك. إذا يمكن أن نقسم إلى ما هو سلوكي، ما هو اجتماعي، وما هو نفسي إلى غير ذلك. ومن أساليب ومن فوائد كذلك نزول القرآن منجما تنظيم الشؤون، تنظيم شؤون الحياة الفردية والاجتماعية، تنظيم شؤون الحياة الفردية والاجتماعية، وهو كذلك من أرقى أساليب التربية والتعليم ومناهج التربية والتعليم إلى غير ذلك. الحياة الفردية والاجتماعية مستحيل أن تنظم حياة فردية واجتماعية وأن تنزل مجموعة من القوانين والأنظمة جملة واحدة. إذا هذا تنظيم، هذا أسلوب تربوي علمي رائع رعاه القرآن الكريم في إصلاح الأفراد والمجتمعات وإصلاح النفوس. يبقى موضوع بسيط عنده علاقة بنزول القرآن بأسباب النزول، هذا موضوع خاص في الحقيقة أن تخصص له محاضرة خاصة تتعلق بنزول القرآن، ولكن نظرا لكثرة مباحث علوم القرآن نشير إليه إشارة سريعة لكي لا يضيع صفحي. المهم نزول القرآن، أسباب نزول القرآن وتعريفه، نزول القرآن بسبب حادثة عاقبة، نزول القرآن عاقبة حادثة أو سؤال، هذا ما في تعريف ديالو بشكل عام نزول القرآن. ونزول القرآن قد يكون لسبب وقد يكون لغير سبب، بمعنى يسمى النزول الابتدائي، ابتداء نزل ابتداء بغير سبب، وهو يكون بسبب، وقد تتعدد الأسباب لنزول آية واحدة، وقد لا يتعدد إلى غير ذلك. هذا فيما يتعلق بسبب النزول، له فوائد كثيرة. يقولوا رفع معرفة السبب يورث العلم بالمسبب، نعم، مثل أن الصفا والمروة من شعائر الحج، فلا جناح بين الناس، كانوا يفهمون الجناح، فلا جناح، كانوا يفهمون رفع الجناح هنا بمعنى الندب، لأن في الاصطلاحات الأصولية عندما يذكر الجناح ورفع الجناح يشير إلى أن الحكم يفيد الندب، ولكن السعي بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج وليست من الأمور المندوبة إلى غير ذلك. ولكن المقصود هنا برفع الحرج أن في الجاهلية كانوا عندهم يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى فلا جناح عليكم أن تطوفوا بينهم. يعني هذا معرفة سبب النزول يورث العلم بالمسلم. شنو باقي أخر؟ صحيح، باقي واحد قضية أخيرة. أول ما نزل وآخر ما نزل، كما هو معروف أن أول ما نزل سورة العلق، ولكن هناك خلاف بسيط لحديث ابن جبر، بلا ما نذكر حديث طويل سورة عائشة، كان أول ما بدأ به الوحي إلى غير ذلك اقرأ ما أنا بقارئ، وإن حديث طويل. ننتقل الآن مباشرة إلى الحديث الذي يبدو نوع من التعارض، وهو قول حديث جابر بن عبد الله قال أول ما نزل هو يا أيها المدثر. كيف نوفق بين هذا الرأي الذي يقول أول ما نزل بحديث جابر بن عبد الله الذي يقول أول ما نزل هو يا أيها المدثر، وحديث عائشة التي يشار فيه إلى أن أول ما نزل هو يقرأ؟ شوي بصوت مرتفع. No. يعني إذا كنا بالتاريخ الحديث يعني إقرأ هي أول منازل، وإذا كنا بنص ظاهر ولكن الأرجح هو أن بين علماء التقديم يكون في يعني التأخر ربما قول عائشة أن الآية التي نزلت هي الحديث ربك الآية فقط، وربما هو يقصد الصورة أول ما نزلت تقصد الصورة؟ نعم، المهم قول للطلبة كلها سديدة، ولكن قضية أن عائشة كانت صغيرة لم نكن تدري، لأن عائشة هي رضي الله عنها التي حفظت حفظت معظم فقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعيشه وكانت تسأله عن حياته وعن شؤونه وكيف نزل الوحي إلى غير ذلك، تسأله بين فينة أخرى، وكانت تدري تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القضية ديال الصغار مهمة ليست قوية في هذا المجال. أما رأي من هو الصحيح إلى ذلك، هنا حاول بعض العلماء التوفيق بين رأي أو قول عائشة وقول جابر، كلهم حديثين صحيحين، إلا أنه يمكن أن يحمل الأول على أنه صحيح هو الأول ما نزل، أما الثاني إما باعتبارين، إما أن جابر لم يكن يعلم بهذا الحادثة، أنه لم يكن يعلم بهذه الحادثة، وبعض العلماء يشير إلى هذه القضية أنه لم يكن يعلم بهذه المسألة، ولكن مسألة القوية هو أن سورة المدثر هي أول ما أي سورة اسمته العلاق أول من ما نزل باعتبار الوحي باعتباره وحيا، وقول جابر أول ما نزل لا يقصد الوحي، ها؟ كيف؟ نعم يقصد أنه أول دعوة أول تشريع إلى غير ذلك، بمعنى الحادثة الأولى أول ما نزل باعتبار أنك يعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، إذن عرف أنه نبي إلى غير ذلك وأوحي إليه، بعد ذلك أول ما نزل بعد هذه الحادثة هو يا أيها المدثر، إذ ليس هناك تعارض بين الرأيين، لكن أنا أميل إلى هذا الرأي الثاني، وإن كان الرأي الأول ما عندوش أنه لم يكن يعلم، إن كيف يعقل الصحابة لا يعلم بنزول وحي، لأن هذا حدث عظيم ممكن أن يعلمه الجميع. أما القول الثاني بالترجيح يعني أن أول ما نزل باعتباره وحيا وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وحي إليه، وبعد ذلك اعتبر جابر أن أول ما نزل هو يا أيها المدثر، فهم؟ إذن هذا يمكن يكون. ما هي آخر آية نزلت؟ نعم اتقوا يوم ترجعون. يبقى سؤال قد يطرحه بعض المستشرقين وبعض أصحاب الشبهات وبه نختم، هو كيف وقع تمام زين ما عرفوش كي هاد الشبهه عندكم ولا ما كاينش. السؤال الذي يمكن ان يدخل منه بعض المستشرقين الى هذه القضيه هو كيف وقع هذا التناسق العلمي والمعرفي والتشريعي والى غير ذلك والبياني، تناسق تشريعي وعلمي ومعرفي وبياني ولغوي للقران الكريم رغم انه نزل مفرقا. فهمت السؤال؟ نعم. كيف وقع هذا التناسق العلمي التشريعي المعرفي البياني اللغوي للقرآن الكريم رغم أنه نزل مفرقا؟ ائتي بأي شخص مهما بلغ من العبقرية والعلم فكل على فترة 23 سنة كل مرة تأخذ منه فيك شخص معين لمدة 23 سنة كل مرة تذهب عنده وتقول اعتني فكرة في رأيك في هذا ثم اعتني في رأيك في هذا ثم تجمع هذه الآراء، هل تعطينا تناسقا؟ مستحيل أن تأخذ لمدة 23 سنة من شخص أفكار ومعلومات عن الكون وعن الحياة وعن التشريع ثم تضعها في كتاب معين ثم تحصل على نسق علمي معرفي رائع مثل هذا. إذن كيف وقع التناسق رغم نزول القرآن مفرقا على طول مدة 23 سنة من الناحية البلاغية والتشريعية والعلمية والمعرفية للقرآن الكريم؟ شد يعني يا إما حسن المعنى؟ نعم شد يا إما أنا الذي لم أفهم وإما أن المسألة فيها يعني مسألة أنه كيف أنزل بهذا التنسيق وبهذا ماشي كيف أنزل كيف وقع ما قلتش كيف نزل كيف وقع هذا التناسق كيف وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا وجد القرآن دابا حاليا فيه تناسق نعم فيه تناسق هو أنا سؤالك قلت كيف وقع هذا التناسق شوف السؤال إذا قلت عليك السؤال فهذا بتاعنا أنا ما أجوبش قلت كيف وقع هذا التناسق العلمي المعرفي ياك التشريعي البياني اللغوي للقرآن الكريم رغم نزوله على فترات متقطعة وعلى طول 23 سنة يعني هذا السؤال يقدر يجي نصف جواب يقول لك فهم السؤال نصف جواب زين انه بكل بساطة مصدر والله مصدر واحد يعني كل 23 سنة مصدر واحد نعم يدل على انه مصدره واحد نعم زين قلت صحيح. دليل على الإعجاز نعم كل هذه الأدلة كل هذا التناسق يصب في هدف واحد وهو مصدرية القرآن أنه من الله تعالى وأنه معجز وأنه تحدى به البلغاء والفصحاء إلى غير ذلك لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا هذا اللي بنقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قلت أتي شخص ثم أخذ منه أفكار لمدة 23 سنة سوف تجد الملايير للأخطاء مش غير عشرات ملايير الأخطاء لأنه مصدره بشري صح هذا في دليل يعني نزوله من فوائد نزول القرآن منجما هو تثبيت مصدرية القرآن وهو أنه من عند الله تعالى وهذا رد قاطع وواضح على أصحاب هذه الشبهة الذين يقولون أنه مثل القرآن نزل منجما وبالتالي كاين هذه الفكره ماشي ما كاينش هناك من يقول ليس هناك تناسق موضوعي او يسمى بوحده الموضوع وهذا نخليكم تفكروا في المره هذيك هناك من يقول ان القران ليس فيه وحده الموضوع نعم هذا الموضوع المهم هذا كان فرق الشيء ليس حتى الذي اريد التنبيه اليه هو اسم موضوع جديد للاهتمام ولكن ليس في بحث الاجازه هذا يقدر يكون في بحث الماستر ولا الدكتوراه يعني التناسق الموضوعي وحده الموضوع للقران الكريم رغم اختلاف يظهر في الظاهر ان هناك اختلاف في وحده الموضوع وهناك كتابات معاصرة تدعو كتابات كثيرة باسم الوحدة البنائية للقرآن الكريم التناسق الموضوعي للقرآن الكريم هناك كتابات كثيرة وتفاسير عديدة في هذا المجال تسمى هذا التيار أو هذه القراءة تسمى الوحدة البنائية للقرآن الكريم هناك كتابات كثيرة وعديدة معاصرة وليست قديمة معاصرة تتحدث عن هذا الموضوع ورائدها هو طاهر جابر العلواني اللي كنتم تسمعوا به طاهر جابر العلواني رئيس معهد رئيس معهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا كان مدرس في الجامعة الأمريكية هو رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي طاهر جابر العلواني هو رائد الفكرة هناك كتاباته مؤخرا محمد أحمد عبادي الرابطة رئيس ديال الرابطة كيكتفى المجال باسمه بالوحدة البنائية للقرآن الكريم رغم ما يظهر من عدم وحدة الموضوع في هذا المجال إلا أن القرآن فيه وحدة موضوعية متكاملة متجانسة من الناحية التشريعية والأخلاقية والنفسية والعقدية إلى غير ذلك هذا الموضوع مترك للبحث كذلك ولكن صعب في الإجازة ولكن ممكن أن يكون كما استروا غير ذلك المهم نقف إلى هنا عندي واحد ارتباط مع النائب العامل في شكل مسائل الفرصة المقبلة إن شاء الله شكرا والسلام عليكم